السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربي وحسبي، الله أرجو وأحمد، وشافئ يوم حشري خير الخلائق أحمد، صلى عليه إلهي أزكى صلاة وأحمد. أحبابي، أسعد الله صباحكم والمساء، وصرف عنا وعنكم البلايا والشقاء، وجمعنا وإياكم مع سادات الأنبياء والأصفياء في الدرجات العالية من الجنة، وما زلنا على مائدة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته. ومن معالم تربية النبي لأصحابه وأمته التربية بضرب المثل على حقارات الدنيا، كما أسلفت منذ حلقتين. ضرب المثل أمر مهم في التربية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب العالمين ضرب لنا الأمثال كثيرا في كتاب رب العالمين ليوضح المفهوم، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا الأمثال كثيرا في سنته صلى الله عليه وسلم ليوضح المراد. ومن هذا ما رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد العالية، والعالية كان مكان في المدينة فيه سوق لأهل المدينة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد العالية فمر بجدي ميت أسك، جدي صغير ميت أسك يعني مقطوع بعض الأذن. يقول جابر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن هذا الجدي الميت وقال من يشتري هذا بدرهم، وفي رواية أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم. قال جابر فقلنا ما أحد يسره أن هذا له بدرهم، ده لو كان حيا ما يسوي درهم، لأن الأسك كما أسلفت عيب في الأذن مقطوع بعض أذنه. فهو الصحابة يقولون لو كان حيا ما يسوي درهم، فكيف وهو ميت؟ حينها قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. حقارة الدنيا أكد عليها رب العالمين سبحانه وتعالى في آيات القرآن الكريم، لأن هذه دنيا من الدنو من الحقارة، هذه ليست دارك أصلا. أنت دارك الجنة، أبوك آدم لما خلقه رب العالمين سبحانه وتعالى وأسجد له الملائكة أدخله الجنة، ثم خرج من الجنة فأهبط إلى الأرض بسبب وسوسة الشيطان، فوجودك على ظهر هذه الأرض دار ممر وليست دار مستقر. القرار الحقيقي والحياة الحقيقية إنما تكون في الجنة. قال الله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية الحياة الصادقة. الحديث فيه تنوع أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تصوير حقيقة الدنيا وفي التحذير من زخرفتها. فتارة نراه يذكر حال الفقراء والأغنياء في عرصات القيامة، وتارة تراه يخبر صلى الله عليه وسلم عن حال حقارة هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأكثرين في الجنة هم الفقراء، أو قال أنتم الأكثرون وهم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، يقصد أن من يرزق هذا المال فهو مبتلى بهذا المال، فإما أن يتصدق به عن اليمين وعن الشمال ومن خلفه وقليل ما هم الذين يتصدقون بمثل هذه الهيئة ويتعاملون مع المال ويتعاملون مع زخرف الدنيا بمثل هذه الهيئة. وهؤلاء أيضا يحبسون يوم القيامة فلا يدخلون الجنة حتى يدخل الفقراء ويدخلون بعدهم بنصف يوم ب50,000 سنة، لأن ب50,000 سنة، لأن الله يقول في القرآن وإن يوما عند ربك ك1,000 سنة، يبقى ب50 سنة، ب50 سنة نصف يوم ما بين دخول الفقراء الجنة وما بين دخول الأغنياء العاملين بما أمر به رب العالمين سبحانه وتعالى في المال. في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأما الموسرون فهم محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم رب العالمين إلى النار. إذن النبي يشبه زهرة الدنيا وزهرة نعيم الدنيا، حتى وإن أحسن الإنسان في هذا المال أن هذه الزهرة ربما تعطلك، لأن الإنسان يحاسب بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى عن صحيفته وما أحدث فيها، فيحاسب عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلو أن الإنسان ممن وسع عليه رب العالمين سبحانه وتعالى بالمال فسيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، أما الفقراء هؤلاء الذين الأمر عندهم هين، الأمر عندهم يسير. وبالمناسبة كلامي هذا ليس مدعاة إلى طلب الفقر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الأغنياء، ولكن الدنيا ما كانت في قلبه، الدنيا كانت في يده، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكما وصفه عبد الله بن العباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. إذن كما قلت هذا ليس مدعاة إلى طلب الافتقار، فنسأل رب العالمين أن يغنينا من الحلال الطيب، وأن يبارك لنا رب العالمين فيه، وأن يرزقنا رب العالمين أداء حقه في المال. ولكن أيضا لا ينبغي أن تكون زهرة الدنيا وأن تكون الدنيا في قلبك، أن تأسرك هذه الدنيا، لأنك إن تعاملت مع المال أنك الذي تملكه أنفقته في سبيل الله وتعاملت معه بمنطق أن تطعم نفسك، تطعم أولادك، تطعم جيرانك، ثم أنت تطعم به الفقراء والمساكين وتصل به ذوي الأرحام. أما إن كنت أنت تعمل لدى المال فستجعل هذا المال آثرا لك، وستجعل هذا المال هو الشاغل. التجارة عاملة إيه؟ البورصة عاملة إيه؟ الأحوال عاملة إيه؟ حياتك كلها تشغل بأن تخدم هذا المال وتخدم تكثير هذا المال حتى يضيعن عمرك كله ولم تعمل صالحا ينجيك. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شبه الدنيا بالزهرة التي سرعان ما تذبل، وبالأرض اليانعة التي تفقد جمالها وألوانها بعد قليل. قال الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكذا صح عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكنها عند الله أهون من ذلك. الدنيا موصوفة بأنها دار لهو، دار لعب، دار لعب، وأنها لا تساوي شيئا عند رب العالمين، ولا قيمة لها في الآخرة. هي دار متاع وعرض زائل. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال ربنا: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. لذلك تجد من تأديب رب العالمين لنا ومن تربية رب العالمين لنا أن الإنسان لا يتطلع لما عند الناس، لا يتطلع للنعيم الذي هو عند الناس. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إذن اسأل رزق رب العالمين، واسأل جنة رب العالمين، واطلب النعيم المقيم، النعيم المستمر، وليس هذا النعيم الزائل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن لأن المؤمن يتعامل مع هذه الدنيا أنها هي التي تحبسه عن نعيم رب العالمين سبحانه جل في علاه، وعن الجنة التي أعدها رب العالمين للمؤمنين المتقين من عباده. أما الكافر فنعيمه في هذه الدنيا هو النعيم الذي سيتحصل عليه، وما أعده له رب العالمين في الآخرة من العذاب ومن الصغار ما ينسيه كل هذا النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالكافر يوم القيامة فيغمس في جهنم غمسة، ثم يخرج فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. لأن نعيم الدنيا كما أسلفت نعيم ينسى، نعيم زائل. أما نعيم الجنة فهو النعيم المقيم، هو النعيم الباقي، هو النعيم الذي أعده رب العالمين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. اللهم إنا نسألك جنتك ورضوانك والفردوس العالية من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وسع لنا يا ربنا في أرزاقنا، وارزقنا الأداء لحقوقك ولحقوق أصحابنا ولحقوق جيراننا ولحقوق أقاربنا ولحقوق أبنائنا. ارزقنا يا ربنا الوفاء بسائر الحقوق والوفاء في هذا المال، وارزقنا يا ربنا ألا تكون الدنيا في قلوبنا، نسألك أن تكون الدنيا في أيدينا، أن نتنعم بنعيم هذه الدنيا على قدر أنها دنيا، وأن نتنعم بنعيم الجنة وما أعددته يا رب في الجنة، نعيم مقيم. أسأل رب العالمين أن يجمعنا إخوانا على سرر متقابلين في الجنة. طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في حلكم وترحالكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام رب العالمين عليكم ورحمته وبركاته.